عواصفهم تدك صروحه، وله تقول لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول. اضرب ضربتك المنتظرة، اضرب اضرب وقتل ما شئت من الكفرة، اضرب اضرب اضرب ضربتك المنتظرة، اضرب اضرب اضرب وقتل ما شئت من الكفرة، اضرب اضرب اضرب واجعل من اوطاني قبرا قبرا قبرا قبرا لجيوش الكفر المندحرة. ميعاد الضربة قد حانا قد حانا قد حانا، وأوان النصر لقد آنا لقد آنا. ميعاد الضربة قد حانا قد حانا قد حانا، وأوان النصر لقد آنا لقد آنا لقد آنا. وجهادك حسبا شيطانا قد أينع وسيؤتي ثمرا. اضرب اضرب اضرب قم سم بالله وانحر وانحر وانحر وانحر. لا تتوانى لا تتأخر لا تتأخر لا تتأخر. قم سم بالله وانحر وانحر وانحر وانحر. لا تتوانى لا تتأخر لا تتأخر لا تتأخر. فالباطن عربد وتجبر، ما عدنا نستحمل بطرا. اضرب ضربتك المنتظرة وقتل ما شئت من الكفرة، اضرب ضربتك المنتظرة وقتل ما شئت من الكفرة، واجعل من أوطاني قبرا لجيوش الكفر المنتحرة. اضرب اضرب اضرب طال الشوق لحطين طال الشوق لحطين، وصلاح الدنيا والدين وصلاح الدنيا والدين. طال الشوق لحطين طال الشوق لحطين، وصلاح الدنيا والدين وصلاح الدنيا والدين. سنحرر كل فلسطين، رايات سود منتظرة. اضرب اضرب اضرب دمر كرر لا تهادن دمر دمر لا تهادن. امجاد غزوة منهاتن دمر دمر لا تهادن. دمر كرر لا تهادن دمر دمر لا تهادن. امجاد غزوة منهاتن دمر دمر لا تهادن. حطم هبل العصر الشائم واسحق فرعون مع السحرة. اضرب ضربتك المنتظرة واقتل ما شئت من الكفرة، اضرب ضربتك المنتظرة واقتل ما شئت من الكفرة، واجعل من أوطاني قبرا لجيوش الكفر المنتحرة. اضرب اضرب اضرب لم نخسر أقصانا وحده لم نخسر أقصانا وحده، فلقد أسروا الكعبة بعده فلقد أسروا الكعبة بعده. لم نخسر أقصانا وحده لم نخسر أقصانا وحده، فلقد أسروا الكعبة بعده